بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان والإخوات يا رب العالمين بالجزاء العظيم أن يقدم ما بها مات، سائلين الله عز وجل أن ينفع بذاتها. قام بشهادة ابن عمر، وقام مرة بشهادة أعرابي، واعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤيا محققة، أي لا يصوم بالشك. الذي يزيل الشك إما رؤيا محققة يراها الإنسان، أو شهادة شاهد مسلم مستور الحال، ولا يشترط فيه أكثر من أنه مستور الحال مسلم. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة ابن عمر وهو شاهد واحد، وقام بشهادة أعرابي. والأحاديث في هذا الباب تقوي بعضها بعضا، وإن كان في بعضها مقال لا يضر. الأعرابي شهد، ولما شهد سئل عن إسلامه هل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلما أقر بذلك أمر بلالا بأن ينادي في الناس ليصوموا غدا. وهذا يعتبر مستور الحال، لا يطالب بأكثر من إسلامه، ولا تشترط الشهادة كلمة أشهد، بل إذا قال رأيت الهلال كذا سواء اعتبرنا ذلك شهادة أو إخبارا. إن كان إخبارا يقال يكفي خبر شخص واحد، وإن كان شهادة يكفي وإن كان شهادة لا يطالب بلفظة الشهادة، تكفي شهادة رجل واحد. يشير العلامة ابن القيم بهذا إلى اختلاف أهل العلم، وهل إخبار رؤية هلال تعتبر خبرا أو تعتبر شهادة؟ والخلاف خلاف اللفظ ليس بجوهري، تمام. سواء سمينا شهادة أو سمينا ذلك خبرا يكفي شخص واحد، ولا يشترط في الشاهد أن يقول أشهد بالله إني رأيت الهلال، لا الشرط. وإذا قال إني رأيت الهلال فثبت إسلامه، توحيده، توحيد الله بالوحدانية، وتصديق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كفى ذلك. ولكن الشاهد لا يدخل في صيام رمضان باسم الاحتياط، لأن يصوم يوم الشك إذا كان هناك غيم احتياطا، ولكن يدخل فيه ليقين. اليقين أو الأشياء التي يثبت بها الصيام ثلاثة: إما أن ترى الهلال بعينيك، أو أن يشهد شاهد عدل، أو إكمال شعبان 30 يوما. هذا يعتبر يقين في هذه الأمور الثلاثة يثبت دخول شهر رمضان. وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأبصروا لرؤيته، لا ينبغي أن يفهم لأن يرى كل إنسان بنفسه. صوموا لرؤيته إذا ثبتت فيكم رؤية هلال رمضان، والثبوت بشاهد واحد كما في هذه القصة، قصة عبد الله بن عمر والأعرابي. ومن يظن أن الحديث يدل على أن كل إنسان يجب أن يرى بعينيه أبعد النجعة، وفهم فهما لم يسبق إليه من السلف. ولو كان المعنى هكذا لما تمكن الأعمى من الصيام، لأنه لا يرى. وكذلك من بصره ضعيف ممكن لا يصوم إلا بعد يومين أو 3 أيام، لا يرى بأول ليلة. وليس هذا المراد ثبوت الرؤية بشهادة عدل الوحي. ولما كان دخول رمضان ليس مظنة للتهمة اكتفي بشهادة شاهد واحد، ولما كان الخروج مظنة للتهمة بأن يقال بأن بعض الناس ربما سئموا من الصيام ويرغبون في الإفطار، هناك مظنة للتهمة اشترط شهادة شاهدين اثنين كما سيأتي الخلاف في ذلك. وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سهاب أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. هذا هو السبب الثالث من الأسباب التي يثبت بها شهر رمضان. ولم يكن يصوم يوم الإغماء ولا أمر به، يوم الإغمام اليوم الذي يغم الهلال أو يكون هناك غيم لا يصوم ولا أمر به، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غم، وكان يفعل ذلك، فهذا فعله وهذا أمره. ولا يناقض هذا قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، لأن القدر هو الحساب المقدر. ولا ينبغي أن يفهم من قوله فانظروا له الصيام بالحساب غير وارد وغير مأمور به. وقد علق الشارع صيام رمضان والإبصار على الرؤية وعلى شهادة عدل يرى الهلال، ولا يجوز الصيام ولا الإبصار بالحساب. كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري فأحملوا عدة شعبان، الحديث يفسر بعضه بعضا، ومعنى قوله فاقدروا له ومعنى قوله أكملوا عدة شعبان ثلاثين. وقال لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، وهذا صحيح. فإن غم عليكم فأكملوا العدة، والذي أمر بإكمال عدته هو الشهر الذي يغم، هو عند صيامه وعند الفطر منه، أي عند دخول رمضان وعند الخروج. وأسرف من ذلك قوله الشهر 99، فلا تصوموا حتى تروا، أي أحيانا يكون الشهر 29 عفوا الشهر 29، أي يكون أحيانا 29 وأحيانا يكون 30، فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وهذا راجع إلى أول الشهر أي لدخول رمضان بلفظه، وإلى آخره بمعنى أي عند خروج رمضان ودخول شوال، فلا يجوز إلغاء ما دل عليه اللفظ وهو دخول رمضان واعتبار ما دل عليه من جهة المعنى وهو خروج رمضان. وقال الشهر 30 والشهر 29، فإن غم عليكم فعدوا 30. وقال لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غمامة فأكملوا 30. والأحاديث المكررة هذه تقوي بعضها بعضا وتفسر بعضها بعضا، وليس هناك ما يخالف أو ما يناقض بعضه بعضا. نعم. قال لا تقوموا حتى تروا، قال انزلوا حتى تروا، ويقوم عليكم فانظروا له. قال لا تقدموا رمضان، فكيف لا تقدموا بين يدي الرحمن ليوم او يومين الا قد ان كان يقيم صياما فليصوم. والدليل على ان يوم الحصان لا تقوم في هذا المعنى في هذا الليل حديث من اجل ان يقرا قال صوموا هذا رمضان ثم لرؤيته وانزلوا لرؤيته فإن حال الكلمة تماما ثم أكلوا الشياطين ذكرهم الشيطان في السحر فهذا قريب في أنكم يوم الإقامة من غير رؤية ولا إكمال إبراهيم مأثوم ولا إكمال إبراهيم مأثوم قبل رمضان فقال لا تقدر الشرع إلا أن كان قليلا أو تؤمن بعدة كما قتلوا حتى كان قليلا أو تؤمن بعدة فقال صوموا لرؤيته وانزلوا لرؤيته فإن حال بينكم رمضان من حال أكلوا بعدة الشياطين ولا تقدروا الشهر في الصلاة قال قريب ثم يصوم لرؤيته فإن غم عليه عد شعبان 30 يوما ثم صام سعاه الدارقطني وابن حبان. هذا التحفظ هو ما نسميه اليوم بالتحري وهذا من فضل الله تعالى وجودنا تحت حكم يتحرى هلال شعبان كما كان يتحرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من فضل الله على المسلمين يهتم ويتحرى شهر شعبان ليبني عليه حكم رمضان. فإذا عرف أول شعبان فتم شعبان 30 يوما ولم يرى الهلال وجب الصيام. وكذلك التحري تحري شهر رمضان في آخر شعبان وهذه كلها من التزام تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة. والموضع الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا الشهر لا تقدموا رمضان وفي نفس لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صياما فليصم إذا صادف وافق أول رمضان 30 شعبان 29 شعبان عادة الإنسان التي كان يعتادها كان يصوم يوم الاثنين فوافق ذلك أو يوم الخميس فوافق ذلك ومن باب أولى القضاء إذا كان عليه قضاء فتذكر أن عليه قضاء فصام في آخر شعبان في 30 في 29 لا بأس عليه. من كان أو ما كان من هذا القبيل من الصيام هي صيام له سبب فليصوم. وأما لأجل الاحتيام ليكون إن أصبحنا من رمضان يكون به من صيام رمضان وإلا يكون تطوعا ليست له عادة ولا عليه قضاء هذا الذي لا يجوز له أن يصوم بدعوى الاحتياط. وما بعده من الأحاديث كلها في معنى واحد. وقد قال سماكنا إكرمة أن ابن عباس تمار الناس في رؤية هلال رمضان فقال بعضهم اليوم وقال بعضهم غدا. فجاء أعرابي هذا معنى الشاهد جاء رجل من البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم العرابي ساكن البادية عربيا كان أو عجم، فذكر أنه رآه رأى الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لأنه كان مجهول، لو كان من الصحابة المعروفين ما كان يقاربه بالشهادة، ولكن الرجل جاء من البادية لا يعلم هل من المؤمنين أو إنه ليس بمؤمن، ولا يستبعد ذلك لوجود المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. ثم إن الرجل كما قلنا مجهول الحال، لذلك طلب منه الشهادة بالوحدانية والشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولما شهد ذلك أمر بلالا أن ينادي بالناس ليصوموا، ثم قال بهذه المناسبة: صوموا لرؤيته وأبصروا لرؤيته. وهذا السبب يفسر لنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، أي إذا ثبتت فيكم الرؤيا بواحد منكم، ولا يشترط أن يرى كل إنسان على حدة، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما. نعم. يقول يقول العلامة ابن القيم: وكل هذه الأحاديث صحيحة، بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما، وإن كان قد أعل بعضها هو ما في الحاكم وابن حبان لأنهما معروفان بالتساهل في التصحيح، وإن كان قد أعل بعضها بما لا يقدح في صحة الاستدلال بمجموعها، ولكن ذلك القدح لا يؤثر لوجود أحاديث صحاح بجانبها وتفسير بعضها ببعض واعتبار بعضها ببعض، وكلها يصدق بعضها بعض الصحيح الذي في الصحيحين والذي في خارج الصحيحين والذي فيه القدح، كلها يصدق بعضها بعضا، والمراد منها متفق عليه. ما هو المراد منها؟ عدم الصيام إلا بالرؤيا، وعدم تقدم رمضان بيوم أو يومين، أو إكمال شعبان 30 يوما، هذا محل الاتفاق لا خلاف فيه. وهذه الأحاديث التي جمعها العلامة ابن القيم في هذا الباب ثروة علمية ومرجع لطلاب العلم، من أشكل عليه حديث من هذه الأحاديث رجع إلى مثل هذا الباب، والأحاديث مخرجة بالهامش من بعض أهل العلم، ليس هناك حديث بدون علم لدرجته، بل ما من حديث من هذه الأحاديث إلا وهو معلوم الدرجة، وذلك من فضل الله، هكذا قدمت السنة المحمدية من أتباعه عليه الصلاة والسلام. وبعد ما أنت وإذا نبت الشهر تهاونا ومسوح مخيرا. في الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انحرفت اجتهاداتهم وآراؤهم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريقة الصحيحة أن تلتمس لهم الأعذار في حد ذاته. ما الذي حملهم على هذا؟ لئلا يساء بهم الظن، وهذا ما فعله العلامة ابن القيم. وأما من حيث العمل فلا يجوز العذور. أما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأي أحد أو اجتهاد أحد كائنا من كان، وإنما قلت بالنسبة للخلفاء الراشدين محل توقف لو صح عنهما عن عمر وعلي ولم يصح. وما دون ذلك أفراد الصحابة، فعل فرد من أفراد الصحابة ليس بحجة بالإجماع، وقول صحابي واحد دون الخلفاء الراشدين ليس بحجة، واجتهاده ليس بحجة حتى لو لم يخالف الشرع، حتى لو لم يخالف ما صح عن رسول الله عليه السلام والسلام، إنما يستأنس بآرائهم واجتهاداتهم. الحجة في سنة الخلفاء الراشدين وفي إجماع الصحابة. في هذه المسألة لم تثبت سنة عن الخلفاء الراشدين مخالفة لهدي عليه الصلاة والسلام وما كان عنه، ولم يثبت إجماع، بل هؤلاء الذين سمعنا آثارهم ثبتت عنهم آراء مخالفة لما سمعنا الآن، كما سيأتي في كلام العلامة ابن القيم. أي لبعضهم رأيان، رأي مخالف، ويرى إذا كان هناك غيم لا بد من الصيام ليلة الثلاثين إذا كان هناك غيم، وإلا فلا. ومنهم من أُسر عنه خلاف هذا، أي له قولان. وهذه الأقوال وهذه الاجتهادات مع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعمل بها، وكل ما في الأمر كما قلت تلتمس الأعذار لأصحابها. ما الذي حملهم على هذه المخالفة وهذه طريقة أهل السنة والجماعة؟ السابق اللاحق منهم يلتمس الأعذار للسابق ولا يصيب بهم الظن ولا يطعن فيهم ولا يحمل آراءهم على المخالفة الصريحة المقصودة، ولكن تلتمس لهم الأعذار وجدت. وأما من حيث العمل فلا يجوز العمل بها لأنها مخالفة لأحاديث صحيحة وصريحة كما سنسمع بعض أقوال إن شاء الله. نعم. Thank you. يعرفهم بالنسبة لعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ثبت عنهما قولان مختلفان، وكذلك فهم عائشة رضي الله عنها. وفي الجملة هذه الجهادات لا يعتمد عليها من حيث العمل، ولكن من حيث التماس الأعداء لهم. فكما سمعتم ربما العلامة ابن القيم يحاول التماس الأعداء لهم، فيرى إن الأحاديث إنما تدل على عدم وجود ذلك، وفعله يدل على الجواز، ولكن الأحاديث صريحة بالأمر والنهي، الأمر للوجوب والنهي للتحريم. إيش؟ يوم يوم الشك لا يجوز، حرام. والتقدم على رمضان بيوم أو يومين لدعوة الاحتياط لا يجوز. وإن وجد لبعضهم من اجتهد فله اجتهاده في نفسه، ولا يلزم ذلك غيره. والهدي سريح وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والأقوال الآتية كلها من هذا الباب مكررة، فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض. كنا في سبب اختلاف بين ابن عباس وابن عمر بالنسبة ليوم الشك إذا كان هناك غيب، وأطال العلامة ابن القيم نفسه في هذه المسألة وحاول التوفيق بين الأقوال، وكان ملخص ما ذكر أن الذين كانوا يصومون يوم الغيب إنما يريدون الاحتياط اجتهادا، ولا يريدون أن ذلك واجبا. وهذه محاولة التوفيق، ولكن الأصل عدم الصيام لا احتياطا ولا اجتهادا. قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، صوموا برؤيته وأفطروا برؤيته، لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا. والنصوص صريحة وصحيحة لأنه لا يجوز صوم يوم الشك مطلقا سواء كان هناك غيم أو لم يكن. وهذا الذي ذهب إليه عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة، واجتهاد بعضهم إن ثبت عبد الله بن عمر إنما هو مجرد اجتهاد، وإذا اختلف الصحابة في مسألة عرضت أقوالهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجح من قوله موافق لقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الحجة فيما قال الله وفيما قال رسوله عليه الصلاة والسلام، أو فيما أجمع عليه الصحابة. إجماع الصحابة حجة، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين الأربع حجة. ومع ذلك أقوال أفراد الصحابة خصوصا إن اختلفوا ليست بحجة، ولكن يرجع فيها إلى ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة التي نحن بصددها من هذا القبيل، وأراد العلامة ابن القيم أن يثبت اختلاف هذين الصاحبين الإمامين عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر في مسائل أخرى غير هذه المسألة. ولذلك قال: وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان أحدهما يميل إلى التشديد والآخر إلى الترخيص، وذلك في غير مسألة أي في أكثر من مسألة. وعبد الله بن عمر كان يأخذ بالتشديدات بأشياء لا يوافق عليها الصحابة، يخالف في ذلك الصحابة، وعمل الصحابة يخالف ذلك. وكان رضي الله عنه حريصا على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية غير العبادة، وكان يعرف في طريقه إلى مكة أن يعلم المكان الذي توضأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره في الحج أو في العمرة ليتوضأ فيه، ويعرف أن يصلي في المكان الذي كان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ووالده على طرفي نزيق في هذه المسألة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أناسا يتتبعون الأماكن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرهم قال له: إن أدركتكم الصلاة وأنتم في ذلك المكان فصلوا فيه، وإلا صلوا حيث أدركتكم الصلاة ولا تبحثوا عن المكان الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يخشى من ذلك أن يحدث يوما ما نوع من الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قطع رضي الله عنه شجرة الرضوان التي بايع تحتها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشي لو بقيت تلك الشجرة إلى وقت متأخر من الزمن بعد أن يضعف الإيمان، ربما تقصد بعض الناس تلك الشجرة للتبرك بها. ولو عرفت الناس اليوم مكان تلك الشجرة لبعدوا عن مكانها، وربما بنوا هناك قبة لتزار. ولكن عمر رضي الله عنه بادر بإزالة تلك الشجرة في وقت مبكر وقت قوة الإيمان رضي الله عنه وأرضاه، ولم تبقى تلك الشجرة ولم يبقى لها أثر بعد ذلك. هكذا يحرص عمر كل الحرص على حماية حمى التوحيد، وأن لا يبقى هناك أشياء يتعلق بها العوام، وذلك التعلق يضر إيمانهم وتوحيدهم وعقيدتهم. وعبد الله بن عمر ليس قصده الالتفات إلى غير الله أو أن يمتنع، ولكن شدة حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام جعله يحرص ذلك الحرص، فهو مجتهد، وليس كل مجتهد مصيبا. نرى الآن مسائل يذكرها العلامة ابن القيم لنرى من منهما وافق السنة الصحيحة ومن منهما خالف السنة ولكنه كان مجتهدا. عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. كان عبد الله بن عمر إذا توضأ يفتح عينيه ويغسل داخل العين حتى سبب له ذلك العمى، عمي بسبب ذلك، وهذا من نوع من أنواع التشدد رضي الله عنه، وليس ذلك بواجب. وكان إذا مسح رأسه لا يمسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه، أي لا يمسح الأذنين مع الرأس، ولكن يأخذ لأذنيه ماء جديدا. الثالث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك، ولذلك الصحابة خالفوه في ذلك رضي الله عنه. وكان يمنع من دخول الحمام، ويرى إن الحمام عرضة لكشف العورة أو لرؤية عورة الناس أو مأوى للشياطين، يتشدد في دخول الحمام فيمنع. ليس الحمام بلغتنا اليوم ما نسميه اليوم بالحمام يسمى مرحاض أو ميضة، إذا كان محلا لقضاء الحاجة اسمه المرحاض، وإذا كان مكانا مهيئا للوضوء اسمه الميضة. ولكن الحمام حمام صحي، وقد يوجد في المدينة قبل هذا الوقت حمامان اثنان يعرف ذلك أهل المدينة، فيه ماء ساخن جدا يدخلون الناس من باب طلب الصحة. وهذا الحمام غير ابن عمر لا يمنع، وابن عمر كان يمنع، وعبد الله بن عباس يدخل. وعبد الله بن عمر إذا دخل ابتزل من ذلك. وكان ابن عمر يتيمم بضربتين، أي من المسائل التي اختلف فيها عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، والصواب مع عبد الله بن عباس مسألة التيمم. كان يتيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، ثم عند التيمم ما كان يقتصر على الكفين، يمسح الذراع كله. وما عمل به عبد الله بن عمر من أن التيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، ورد في ذلك حديث ولكنه ضعيف. الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عمار قال له: كان يكفيك أن تضرب الأرض هكذا وتمسح كفيك ووجهك، في حديث متفق عليه. سواء كان التيمم من الجنابة أو من الحدث الأصغر يكفي أن يمسح الإنسان كفيه ووجهه مرة واحدة، لا يشترط التكرار أي التثليث كالوضوء، ولا يعمم ذراعيه، ولكن يمسح وجهه وكفيه. هذا الثابت. وما خالف ذلك من الروايات والآثار ضعيفة، ولعل من باب التماس الأعذار، لعل ابن عمر لم يطلع على قصة عمار وهي التي عمل بها عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة. وكان عبد الله بن عمر يتوضأ من قبلة امرأته، إذا كان متوضئا فقبل امرأته يتوضأ ويفتي بذلك، وكان إذا قبل أولاده تنظمد من ذلك، كل ذلك اجتهاد من عنده رضي الله عنه. وكان ابن عباس يقول: ما أبالي قبلتها أم شممت ريحانا، لا فرق عندي بين تقبيل امرأتي وبين أن أشم ريحانا، الأمر واحد، أي أقبلها فأصلي ولا أتوضأ، هكذا يقول عبد الله بن عباس. لذلك عند تفسير قوله تعالى: أو لامستم النساء، كان يضع إصبعين في أذنيه هكذا يقول: ألا وهو الجماع، ألا وهو الجماع. اللمس ليس مجرد اللمس باليد ولكنه الجماع. سبب اختلاف الفقهاء في نقض الوضوء بلمس المرأة اختلاف في تفسير هذه الآية، وتفسير ابن عباس مقدم لأنه هو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وألهمه التأويل. المراد بالتأويل هنا التفسير، الله ألهمه التفسير، والتفسير صحيح للمس هنا الجماع ليس مجرد اللمس باليد. هذا ما كان عليه عبد الله بن عباس وجمهور الصحابة، يخالف في ذلك عبد الله بن عمر ولعل معه بعض الناس. وعلى كل الراجح هو عدم نقض الوضوء بما دون الجماع، والمسألة خلافية خلافا طويلا ومتفرعا في فروع الفقهاء. منهم من يرى نقض الوضوء بمجرد اللمس سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ومنهم من يرى النقض إذا كان اللمس بشهوة، ومنهم من لا يرى النقض مطلقا إلا بالجماع. وهذه مذاهب أهل العلم، وعندما يختلف أهل العلم مثل هذا الاختلاف الرجوع إلى تفسير الصحابة، وتفسير الصحابة يعتبر حديثا مرفوعا. وكان يأثر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى، إذا دخل الإنسان في صلاة العصر فتذكر أن عليه صلاة الظهر، يأمر عبد الله بن عمر أن يتم هذه الصلاة التي دخل فيها ولا يقطعها، ثم يصلي التي ذكرها الظهر مثلا، ثم يعيد الصلاة التي كان فيها، كأنه يصلي الصلاة الواحدة مرتين. دخل في صلاة العصر فتذكر أنه لم يصلي الظهر، لا يرى عبد الله بن عمر أنه يخرج من هذه الصلاة بل يتمها على ما دخل فيها. فإذا سلم صلى التي ذكرها ثم أعاد فصلى التي كان ذكر الصلاة وهو فيها، هذا رأيه الخاص. وعند غيره مما يشترطون الترتيب إن الصلاة الأخرى لا تصح، إذا تذكر الصلاة الأولى التي عليه الظهر مثلا ما عليه إلا أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر، حتى لو دخل المسجد وهو عليه صلاة الظهر والإمام في صلاة العصر يجب عليه هو أن يصلي الظهر مقتديا بالإمام الذي يصلي العصر. هذه المسألة يبدو فيها كثير من الناس، فيرون أنه قال ما أدرك الإمام في صلاة العصر عليه أن يصلي العصر معه ثم يصلي الظهر. لا، الصواب أنت تصلي الظهر والإمام يصلي العصر وتبتدي بالإمام. الاختلاف في اسم الصلاة، هذه اسمها الظهر وهذه اسمها العصر لا يضر. اختلاف النية فيما بينك وبين الإمام، الإمام ناوم بالعصر وأنت ناوم بالظهر لا يضر، ليس من الاختلاف على الإمام. الاختلاف المنهي عنه بالنسبة لما بين الإمام والمأموم أن تختلف معه في أفعال الصلاة، بأن تتقدم عليه أو تتأخر عنه كثيرا، لا تتابعه أو تقارنه، لأن الواجب اتباع الإمام، المقارنة مكروهة والتقدم عليه حرام. لذلك فسر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله إذا ركع فارفعوا إلى آخره. فليفهم هكذا، ولا يفهم من الاختلاف الاختلاف في نية، بين نية الإمام وبين نية المأموم لأن يصلي أحدهما الظهر والآخر العصر. كذلك الاختلاف في المفترض والمتنفل، إذا كان الإمام مفترضا وأنت متنفل أو العكس جائز. واختلاف النية في مثل هذه المواطن لا تضر. هذا الذي عليه الجمهور. ولعبد الله بن عمر اجتهاده رضي الله عنه وعفى عنه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والمقصود أن عبد الله بن عمر كان يدرس طريقة التشديد والاحتياط، وقد روى معمر عن نافع عنه أنه كان إذا أتم مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، فإذا فرغ من الصلاة فليجلس له. قال الزهري ولا أعلم أحدا أعلم غيره. قلت وكأن هذا الجلوس مما حصل له من الجلوس ركيب الركعة عقيب الركعة، وإنما محله عقيب الشكل قال أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب، أنهم قالوا لأن نصوم يوما من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوما من رمضان، ولو كان هذا اليوم من رمضان حتما عندهم لقالوا هذا اليوم من رمضان، فلا يجوز لنا نفطر ثم صلاة. ويدل على أنهم إنما قالوا استحبابا وتحريا ما روي عنهم في فطره بيانا للجواز. فهذا ابن عمر قال العلامة ابن القيم والمقصود أن عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التجديد والاحتياط رضي الله عنه، وقد روى معمر عن أيوب النافع عنه، النافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو. قال الزهري ولا أعلم أحدا فعله غيره. لو أنه أدرك الإمام في التشهد الأخير فجلس معه، أدركه وابتدى به وجلس معه، ثم قام فأتى بركعة مثلا في صلاة الفجر، يرى إذا أضاف ركعة وأتم ثلاثة أنه يسجد لسبب جلوسه مع الإمام، لأن تلك الجلسة يعتبرها زيادة في صلاته، ولم يفعله أحد من الصحابة ذلك رضي الله عنه. ويدل رجع الآن إلى ما نحن بسببه، هذه المسائل التي ذكرناها استدراج إثباتا لتشدد عبد الله بن عمر. لذلك رجع الإمام إلى مسألة الصيام قبل صيام يوم الشمس، ويدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب أنهم قالوا لأن نصوم يوما من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوما من رمضان، وهذا مجرد اجتهاد. المراد بالصحابة عبد الله بن عمر ومن ذهب ما ذهب لا جمهور الصحابة. ولو كان هذا اليوم من رمضان حتما عندهم، لو كانوا يعتقدون إنه من رمضان حتما لقالوا هذا اليوم من رمضان. إذن إنما اجتهدوا اجتهادا فلا يجوز لنا فطره، والله أعلم. كانوا يقولون هكذا، أي عبد الله بن عمر ومن معه، لو كانوا يعتقدون بأن اليوم من رمضان كانوا يقولون هذا اليوم من رمضان ولا يجوز له أن نفطر. ولكن لما لم يعلموا اجتهدوا واجتهدوا، وكان الصواب عدم الصيام. ويدل على أنهم إنما ساموه استحبابا وتحريا ما روي عنه، أي عن بعض هؤلاء كعبد الله بن عمر، من سنه بيانا للجواز. أي إن عبد الله بن عمر روي عنه الصيام وروي عنه عدم الصيام. فهذا ابن عمر قد قال حنبل في مسائله، حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال سمعت ابن عمر يقول لو صبت السنة كلها لأفقرت اليوم الذي يشك فيه. بهذا وافق ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومختاره عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة. كلامه هذا خلاف ما كان عليه وخلاف ما كان يفعل، ويريد أن يوفق العلامة ابن القيم بين فعله وبين كلامه أنه إنما كان يصوم تحريا واحتياطا ولا يرى وجوب ذلك. وكلامه هنا يدل على أنه لا يجوز صيام يوم الشك. قال حنبل وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبيدة بن حميد قال أخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال سألوا ابن عمر قالوا نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء، فقال أف أنكر عليهم ذلك. صوموا مع الجماعة، مع جماعة المسلمين. وقد صح عن النبي عليه وقد صح عن ابن عمر أنه قال لا يتقدمن الشهر منكم أحد، وهذا موافق لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. إذا عبد الله بن عمر له مذهب، وهذا المذهب هو الذي يوافق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما عليه جمهور الصحابة. نعم. وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا رأيتم الهلال صوموا لرؤيته وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لن يغم عليكم فعدوا 30 يوما. فهذه الآثار إن قدر أنها معارضة لتلك الآثار التي رويت عنه في الصوم فهذه أولى لموافقتها للنصوص المرفوعة لفظا ومعنى. وإن قدر أنها لا تعارض بينها فهمنا طريقتان من الجنة، إحداهما حملها على غير سورة الإغمام أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعلوا المذنبون للصوم، والثانية حمل آثار الصوم عنهم على التحري والاحتياط إحبابا لا وجوبا. وهذه الآثار صريحة جدا في الوجوب، وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع، وفيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين بالشك، ويجعل أحدهما يوم شك والثاني يوم يقين مع حصول الشك فيه قطعا، وتسليك العبد اعتقادا كونه من رمضان قطعا مع شكه على هل هو منه أم لا، تكليف بما لا يبان وتفريق بين الجماهير. والله أعلم. يقول العلامة ابن القيم كذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا رأيتم الهلال فصوموا لرؤيته وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة. بينما قد روي عنه خلاف هذا، إلا أن الأثر الذي يخالف هذا فيه اتفاع لم يثبت عن علي بن أبي طالب. إذن هذا هو الثابت عنه. وبالجملة يقول العلامة بن القيم هذه الآراء التي تروى عن عبد الله بن عمر وأمثاله مختلفة مرة موافقة للسنة ومرة مخالفة، إن قدر أنها بينها تعارض جمع بينهما، وإن قدر أنما لا تعارض بينهما إن قدر أن بينهما التعارض أخذ ما يوافق قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قدر أنها ليس بينها تعارض وافق التعارض حاصل بين الأقوال وبين الأفعال وبين الروايات. ولكن الطريقة المثلى هي التي اختارها أخيرا، وهو أن ما وافق قول الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يجب اتباعه من أقوال الصحابة، لأنهم ليسوا بمعصومين، وما كان مخالفا وما جاء مخالفا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يوقد. هذا هو الصواب إن شاء الله. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم امر الناس بالصوم بشهاده كل واحد مسلم وخروجه بشهاده اثنين. وكان من هديه اذا شهد الشاهدان في رؤيه الهلال بعد خروج وقت العيد ان يفطر ويأكل بكف ويشرب العيد من الغد في وقتها. وكان يعد الفطر ويحط عليه ويتسحر ويرد على السحور ويؤخره ويقصد لتأخيره. وكان يقف على الفطر بالدم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين، أي يفرق بين الدخول في الصيام وبين الخروج من الصيام. الدخول في الصيام يكفي فيه شهادة رجل مسلم مستور الحال، علمنا منه أنه مسلم فقط بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شهد عنده أعرابي بأنه رأى الهلال لم يسأل أكثر من أنه سأله هل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما شهد بذلك أمر الناس بالصيام، هذا يعتبر مسلم مستور الحال لا نعلمه أكثر من الإيمان. وأما عند الخروج فالخروج من الصيام يكون بشهادة اثنين، والدليل على ذلك واقعة عين وهي محل خلاف بين أهل العلم. أمر الناس على الصيام الغدا من رمضان أو من شوال، فشهد شاهدان وهما عربيان، ولما تأكد من إيمانهما أمر الناس أفطر وأمر الناس بالإفطار. هذه القضية يعارض فيها بعض أهل العلم، كيف نأخذ من قضية عين أنها للوجوب؟ بل هذه واقعة عين وقعت هكذا، فأفطر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالإفطار. وما الذي أعلمنا بأنه لو شهد شاهد واحد ما كان يفطر ولا يأمر الناس بالإفطار؟ ليس بواضح. ولذلك أخذ الدليل من واقعة العين ليس محل اتفاق بين أهل العلم، ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم والذي عليه العمل عند كثير من المسلمين التفريق بين دخول رمضان وبين خروج رمضان. الدخول يكفي فيه شاهد والخروج يشترطون فيه شاهدين. وأما مسألة الدخول فتقريبا محل اتفاق، ولكن مسألة الخروج ليس محل اتفاق. منهم من يرى يكفي في الخروج كذلك شاهد واحد، لأن هذه واقعة عين كما قلنا لا تدل على الوجود، وعلى كل الأحوط وما عليه جمهور المسلمين قديما وحديثا والله أعلم. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد، وقت العيد من ارتفاع الشمس إلى الزوال، إذا شهد شاهدان برؤية هلال رمضان هلال شوال بعد خروج وقت العيد أنه يفطر ويأمر الناس بالفطر. لكن متى يصلي العيد؟ ويصلي العيد من الغد في وقتها، أي في وقت صلاة العيد، لا يصلي وقت الظهر ولا وقت العصر، بل يؤخر إلى غد. ومن غد إذا دخل وقت صلاة العيد المعروف صلى، هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. وكان من هديه أن يعجل الفطر ويحب الناس على ذلك ويحرص الناس على ذلك ويتسحروا ويحس على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره. من هذه أن يعجل الفطرة إذا تأكد من غروب الشمس. التعجيل لا يكون إلا بعد التأكد من غروب الشمس. إذا تأكدت من غروب الشمس وخصوصا حيث إذا كنت حيث ترى سقوط قرص الشمس فسقطت ينبغي أن تبادر بالإفطار، ولا ينبغي أن تقول أنا أفطر في 5 دقائق في 10 دقائق بعد غروب الشمس، ولا يجوز التأخير حتى تظهر النجوم كما يفعل بعض الشيعة المخالفين لهديه عليه الصلاة والسلام. بل إذا تأكدت من غروب الشمس ينبغي أن تبادر بالإفطار، ويأمر الناس بذلك، يفعل ذلك ويأمر الناس بذلك عليه الصلاة والسلام. ومن هذه السحور يتسحر ويحث الناس على السحور ويؤخره ويرغب في التأخير. وبعض الناس في هذا الوقت يتعشون عشاء متأخرة نوعا ما في وسط الليل ثم ينامون ولا يتسحرون، وهذا ليس بسحور. السحور أكلة السحور هي الفارقة بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب. أهل الكتاب لهم صيام غير صيامنا، ولكن بدون أكلة السحور. فجعل أكلة السحور الإسلام فارقا بين صيامنا وبين صيام أهل الكتاب. السحور هي السحور الأكلة التي تؤكل قبيل الأذان الثاني، قبيل الأذان الثاني. هذه قد يقدر ما بين السحور وبين الأذان أي طلوع الفجر في قراءة 50 آية معتدلة لا طويلة ولا قصيرة. وإن أخرت أكثر من ذلك إلى درجة أنك لا تخشى طلوع الفجر، كلما أخرت كلما وافقت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرغبة عن السحور أصلا أي عدم التذكر أو تقديم السحور إلى وقت العشاء، وهذه مخالفة في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهاب بتلك البركة. تسحروا فإن في السحور بركة، أكلة السحور فيها بركة، فيها يتقوى بها الإنسان على عبادة الله، على الاستمرار في الصيام وعلى الأعمال الأخرى. ولم يأت الإسلام ليقول للناس في شهر رمضان كلوا واشربوا ونوموا طول النهار، لا، الأعمال تستمر، الإنسان يصوم ويعمل. أما من يجعل الصيام شهر أكل وشرب ونوم والأعمال كلها تنقص، حتى الأعمال الدنيوية وأعمال الآخرة، الإكثار من الجهاد، الإكثار من القراءة، كل ذلك يغلبه النوم، وهذا النوم نوم سعد لأنه لا يأكل. أكل المباركة التي تقويه على العبادة وعلى العمل، هذا كل مخالفة لهدي عليه الصلاة والسلام. والناس قد يخالفون الهدي من حيث لا يشعرون وهم يحسبون أنهم يرسلون صنعا. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، كما نسأله تعالى أن يوفقنا صيام بقية هذا الشهر وقيام لياليه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يحدثنا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام، وكان يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء. هذا من كمال شفقته على أمته ونصحه لهم صلى الله عليه وسلم. يحرص الصائم على أن يفطر على التمر، فإن لم يجد تمرا فعلى الماء. فيقول العلامة ابن القيم فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبول هذا الشيء الحلو، وانتفاع القوى به